أبتاه هادي أول مصابي. أين الأحبة يا أبي وما دروا أنا إلى ساح الفناء نقاد؟ أوما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سواد؟ ما بال إخوتنا استكانوا يا أبي؟ لا شامنا انتفضت ولا بغداد. أبتاه هادي لوعتي ومصابي. أبتاه محيط عذابي. أبتاه لا عين ترى آلامنا والأذن تعرض عن أنين صحابي. الطفل في قدس الشريف قد ارتمى في حضن حزن مظلم وغيابي، يشكو الهوى بدمعة رقراقة تجري بحزن في الحشا منسابي. أبتاه أشكو والردى قد مد من حولي سياج عذابي. لازلت أبكي القدس دنس أرضها عيد يمزق مصحفي وكتابي. الأحزان يذرفها الفتى يرجو إعانته من الوهاب. هذه اليهود تدك كل بيوتنا والموت يرقبنا وراء الباب. القتل والتشريد كل جزائنا ونصيح، لكن لم نفز بجوابي. هي أمة العظمى التي قد أصبحت حيرى بأرض البؤس والأوصاب. الكبرى الفتية أصبحت من بعد لوعتها بغير شبابي. يا رب إنا قد رجونا عزة بعد ذل مطبق وسراب.